وانا بخص موضوع الزوج لان دي اكتر مشاكل بتتحكي. ازاي يعمل معاكي كده؟ هو فاكر ان انت بنت مين؟ لا لا لا، ده انت تقولي له وتعدي له. ازاي انت بتعملي كده يا بنتي؟ انت اتجننتي؟ خربت سنينك، انت بتعملي له كذا وبتدي له كمان يا نهار ابيض، ده انت مش فرحه كده خالص خالص. انت المفروض تروحي مش عارفه فين وتعملي ايه؟ ترجع البيت مطلعه السيف خلاص كده ومولعه في البيت حريقه. ليه؟ بكلمتين. وما تقعدي تقولي لها مين اللي خببها؟ مين اللي يعني خببك على جوزك؟ تقول لك مفيش، ده من جوايا. لا والله، شياطين الانس يا اخوات اشد خطرا من شياطين الجن، والمسلم لازم يكون كيس فاطم. المفروض ان انت ما تحكيش لحد وانت عارفه ان هي، بس دايما الانسان بقى ايه؟ بتبقى في حته من جوه كده عايز يبين لنفسه ان هو صح، فيحكي علشان ايه؟ يعني زي ما يقولوا مطيباتيه، يعني تقعد تطبطب عليها. لا لا لا لا، ده انت على حق، ازاي حماتك تقول لك كده وانت هتسيبيها تقول لك كده وانت هتسيبي جوزك يقول لك كده؟ احكي بس اللي تتلمسي فيه وتتوسمي فيه انه انسان عدل، انه لو غلطانه هيقول لك انت غلطانه، لو مش غلطانه هيقول لك انا هجيب لك حقك بفضل الله. سيبيني اكلمه يا بنتي من حسنى، سيبيني نرجع. في قنوات شرعيه يا اخوات، في قنوات شرعيه خلاص، حكما من اهله وحكما من اهلها، في قنوات شرعيه. ارجع للكبير بتاعك، ترجع للكبير بتاعك، لكن العمليه ما تبقاش كده، العمليه ما تبقاش كده. لا طيب، الا من ظلم وكان الله سميعا لاقوالكم، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالايه؟ بالسوء. مش كل ما اشوف حد اقعد ايه اجهر بالسوء واقول كلام وحواديت وحكايات وقصص واقول لك في وشك ده انت كنت كذا والله يرحم كذا تمام؟ لا يحب الله هذا الشيء يا اخوات. انتبهوا انتبهوا، الله يرضى عليكم بالجهر بالسوء. ان انت تقابلي واحده تقلبي عليها ما فات في حياتها، او تقابلي واحده انت ممكن تبقي متخيله ان ده هزار، بس الهزار صدقيني ملوش لازمه، او تقابلي واحده تقعدي تحرقي دمها. لما تدعي واحده لا دي تدعي. وتواصوا بالحق يا مي، اصبري على مشقة الدعوة. ما هو لازم، سبحان الله، ما هو ده شيء طبيعي. هي عايزة تقول لك ان انت على خطأ، ما هي ما هو ده اللي احنا بنقول عليه. فاول ما انت تقولي لها مثلا ايه، اختي الحبيبة والله يعني انا شايفه مثلا الله يعني انت البرفان ده جميل قوي، اسمه ايه؟ بس انت عارفه ان انا سمعت الحديث اللي المفروض ما تحطيش البرفان بره، فتقول لك ايه؟ ها؟ الله يرحم. ده انت كنت بتمشي في الشارع ريحتك جايبه من اول النبوي، تقومي انت رد عليها بمنتهى، اشمعنى النبوي؟ هي انا ساكته في النبوي مش وبنتي رد عليها بمنتهى الرفق واللين، وتصبري على مشاق الدعوه، وتتاسي بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وتقولي لها وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بس هتسكت بقى. او على فكره فطره سليمه يا اخوات، واي حد حتى هيقول لك كده الفطره نفسها سليمه، لما تذكريه بكلام الله غالبا هيبتدع يعني، خلي بالك. فهو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا مش عايزين نبقى ماسكين سيوف لبعض حتى لو بالهزار. لا يحب الله الجهر بالسوء، ومش بس إيه ان هو الله يرحمه كده وتذكريه، لا، اي حاجه تضايق اختك في الله. هو انت لسه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي؟ مش تشد حيلك كده؟ مش عارفه تشد حيلها ازاي، بس مش مشكله. هو انت لسه ما حملتيش يا حبيبتي؟ ربنا يعوض عليكي، ملوش لازمه البق ده، ملوش لازمه انت بتحرقي دمها. هي حريصه على ان هي تحمل اكتر منك، يبقى يعني ليه يعني انت استفدتي ايه؟ وتقومي الطفطفه دي بقى، ربنا يعوض عليكي يا اختي، ربنا يشحتهولك. كانت بتتقال لي شحتهولك دي، معرفش قديمه، بس والله كانت بتتقال لي، مش عارفه بقى في الناس القديمه ولا خلاص. بلاش الكلام ده يا اخوات، عايزين نرتقي بجد، عايزين ننقي الكلمه قبل ما نقولها. ربنا لا يرضي ان انت تحرقي دم حبيبتك في الناس، لا يرضي ان انت تقولي كلمه ممكن تكوني قايمه من على الصاله وقايمه من المسجد وتطلعي بره تقولي انت قبلي واحده، انت اتخنتي كده ليه؟ يكفيك ان دمها اتحرق، والله بجد يكفيك. انت مالك؟ تخنت ولا خست؟ الله ما تدخل. انت خستي قوي ليه كده؟ هو اللي بيتجوز بيتبهدل كده؟ انت ستي ما تخليكي في حالك يا اخوات. انا بكلمكم على حاجات بتحصل معانا والله، وكلنا بنذل فيها، خلي بالك. يعني انت ممكن جدا تبقى نيتك سليمه، بس في نفس الوقت تحرق. وتعكري صفوها وتبقى ماشيه تقول يا رب يعني ليه يا رب ليه، لان انت بتخليها تقنط ليه يا رب كده، ليه ما رزقتنيش اول ما اتجوزت، ليه انا مش متجوز وكل اصحابي اتجوزوا، ليه ليه تدخليها في مرحله اسئله في شبهات، تدخلها في شبهات ناحيه الخالق سبحانه وتعالى. انقي بنفسك عن ذلك، انقي بنفسك عن ذلك. فعلا فعلا فعلا اللي هي الربع اللي قبله، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بين الناس. اتكلمي بما يرضي الله، حطيها على الخير، اتكلمي كلام دنيا عادي جدا، بس بلاش ايه حرقه الدم ده الله يرضى عليك. اخر الايه طبعا، وكان الله سميعا عليما، سميعا للقول اللي انتوا بتقولوه، هو سوء ولا هو خير، هو سوء ولا هو بر، عليما بنياتكم. ناحية هذا القول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم نيتنا وأن يرزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا. أي ما يفعل الله بعذابكم، مهمة جدا، إزاي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بمعنى أنا جيت بعد ما الآيات دي بتسرد عليا جدا، ممكن أقعد أسأل إيه يا رب بعد كل اللي هم عملوه ده، وهتقبل توبتهم وهتقبل اخلاصهم وهتقبل اعتصامهم، بس ده طول عمرهم منافقين واحنا مؤمنين، ازاي يبقوا معانا؟ ممكن جدا يجي في النفس هذا الكلام، فربنا سبحانه وتعالى يرد عليك ويقول لك ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عن عذاب هؤلاء او هؤلاء؟ لا والله، ربنا سبحانه وتعالى الايه دي اخوات اقسم بربي لم اشعر بها الا وانا بحفظ سوره النساء لاول مره. عارفة اللي هو كأن آية ألقيت عليك وأول مرة تشوفيه في حياتك؟ في حياتك، لدرجة أن أنا أول مرة كنت بحفظ فيها فضلت أكررها أكتر من 7 مرات. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله أكبر. وهنا قدم الشكر قبل الإيمان. في قول جميل قوي قالك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وعد قالك إيه؟ وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم. فالشكر يأتي بزيادة في الإيمان. خلي بالك ان انت الاول بتشكري، فربنا سبحانه وتعالى بيزيدك ايه؟ ايمان ورضا وايمان بالله وباليوم الاخر وبملائكته وبرسله وبكتبه. ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذا الايمان في قلبك ان شكرتم ها وامنتم ها. وكان الله طبعا متناسبه جدا مع سياق الايه، شاكرا لكم اذا شكرتم. خلي بالك، يشكر شكرك للنعمه، يشكر عملك وتقواك التي تريدين بها وجه الله، عليما بايه؟ بالنيات. لان انت ممكن جدا ظاهرك يبقى شاكره لكن من جواك ها لا مش شاكره، ممكن جدا يبقى من سمتك مؤمنه لكن من جواك منافقه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شاكرا عليما علشان النيه بس، هو ده ربط الايات. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم. اللهم اني اسالك الثبات في الامر، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، اللهم إني أسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم أمين، اللهم استجب. هنقرأ يا أخوات ولا مفيش وقت؟ هو تأخر الدور المراجعة. لحظة واحدة، خلوا المراجعة بعد الصلاة بس نقرأ الأول.